السلام عليكم. مرات الواحد يدمر نفسه بنفسه، تلقاه ناجح واموره طيبه ويحقق جميع الاهداف اللي يتمناها في حياته، لكن مرات بخطأ بسيط او بتساهل او استخفاف ممكن انه يضع نفسه في مصيبه. قصتنا اليوم عن محامي شاطر ومعروف جدا في الأردن، والقصة كانت في بداية عام 1984 ميلادي. هذا المحامي اسم عبيد، محامي معروف وكان عنده مكتب مشهور جدا في وسط عمان، رجل عنده إنجازات كثيرة في القضايا، لذلك لجأ له رجل اسمه مرتضى. هذا مرتضى عنده مشكلة، مسلف أو مقرض أحد أصدقائه مبلغ كبير جدا يصل إلى 500,000 دينار أردني في ذاك الوقت في 84، يعني أنت تتكلم عن مبلغ كبير جدا جدا. هذه تحويشة العمر، بعد ما باع عنده بيت وعنده أرض وجمع منها الرواتب ومن شغله في التجارة وكذا، عنده هالمبلغ الكبير وكان ناوي إنه يدخل مشروع. جاء له الصديق، وهذا صديق عمره، قال له خلينا نفتح مشروع وأنا مضمون الأرباح فيه. قال له أنا ما أبي أدخل معك، تبيني أغرضك للموال هذه أسلفك إياها لمدة وترجعها لي؟ قال له أوكي. قال له بس تعرف الدنيا حياة ومات، وأنا هذا المبلغ ترى كل اللي أملكه في الدنيا، متى تراجع؟ قال لا أراجع لك يعني قبل لا تنتهي السنة. قال إذن بيننا أوراق رسمية، وفعلا وقع على إقرار صك دين وإني أنا اقترضت المبلغ وراح أرجع في التاريخ الفلاني، وله الحق بأنه يرفع عليه قضية وأنه يطالب بجميع الأموال، ويعني كان الكتاب واضح ما بينهم، وهذا يجوز حتى شرعا حتى ما بين الأخوان. راح هذاك الرجل بعد ما أخذ المبلغ من مرتضى، وتعدي السنة، الحين هذا أموره كلها متعطلة، يعني لا تجارة ولا، لكن يقول ما يخالف بعد هالسنة أبدأ شغلي ولحد ما أرتب أفكاري ومشاريعي وكذا. ها يا أخوي وين المبلغ؟ قال انتظر علي شوي، والله التجارة إلى الآن شغال وكذا والأمور ماشية، لكن تحصيل هالأموال يحتاج وقت. قال ابن الحلال احنا اتفقنا سنة، الله يخليك لا تخليني أندم أني سلفتك المبلغ. لا لا لا لا تشيل هم، انتظر عطني بعد هم شهر شهرين. قال لا ما في مشكلة. بعد شهر شهرين ثلاث رجع يكلم الرجال، يا ابن الحلال الله يخليك والله محتاج هالمفلوس هذه، الله يخليك لا تزعلني رجعهم لي ولا تخليني اتحسف اني سويت فيك معروف. لا لا لا انتظر فقط هالشهر هذا، نهاية الشهر الفلوس والمبلغ كامل عندك. ماشي. بعد شهر ما في لا حس ولا خبر. ودائما يقول لك المثل، اذا احد جاء يتسلف منك قول ابوس ايدي، لان بعد ذلك علشان ترجع فلوسك راح تبوس رجله ولا راح يرجع لك هالاموال، خصوصا إذا الشخص اللي أنت تقرضه أنت عارف أنه ما راح يرجع، أو ظروفه ما تسمح له أنه يرجع، أو شخص يعني ما هو مضبوط. سلم على فلوسك. ونصيحة، لا تقول لي أوراق وإثباتات وأدلة ولا شيكات وكمبيالات والمحكمة، ترى المحكمة ما راح ترجع لك فلوسك. المحكمة ممكن أن يتم يعني استدعاء هذا الشخص، و مثلا تعطيل بعض مصالح، انه ما يقترض، انه ممكن يصير عليه حبس اذا تقاعس، لكن انه يرجع فلوسك ما حد راح يرجع لك فلوسك، ممكن يرجعهم لك اقساط. يعني انسى هالفلوس هذه. المهم اركم بطول، نرجع لصاحبنا. يوم ضغط على صاحبه قال له هذاك ابن الحلال انا ما عندي فلوس والتجاره فشلت معاي وخساير ووضعي تعبان ويا تنتظر علي كيفك. قال يعني شنو كيفك؟ يعني شنو؟ قال يعني براحتك، تبي تنتظر اهلا وسهلا، ما تبي تنتظر المحاكم فاتحه ابوابها. قال لا الحين محاكم، واول لما تجيني تطلب تكسر الخاطر الحين عينك قويه ما يخالف. قالوها بالامثال والحكم، لكن انا ما افهم. ماشي انا عندي الاوراق اللي تثبت وقرار دين عليك وراح ارفع عليك. قال يا ما تشوف شر. فعلا راح الى اشطر محامي اللي هو هذا صاحبنا عبيد. السلام عليكم. السلام. قال له يا ابن الحلال انا عندي واحد وهذا صديق للاسف ومقرضه مال وهذا كل اللي املكه بالدنيا والرجل ما يبي يسدد وعندي الاوراق اللي تثبت. قال له بس انا راح اطلع لك الفلوس من عيونه. واي محامي يقول لكم انا اطلع لكم فلوس قول له استريح شوي، ممكن يسوي عليه عقوبات يسجنه شهر، لكن كل ما يتم عرضه على المحامي يعطيه فرصه ويطلعه. المهم قال له اعتبر الاموال هذه يعني مساله وقت فقط، وانا اقدر اسحبهم لك واجبر على دفعهم وتكون عندك، لكن انت عارف المبلغ كبير والقضيه هذه تحتاج الى يعني الى جهد، فتكلفه يعني توكيلي انا راح اخذ مبلغ يعني وطلب مبلغ كبير. قال انا ما عندي مانع. شنو يعني تاخذ 2000 3 بمقابل اني استرجع 500,000 دينار؟ قال اوكي دفع له. المحامي بعد ما درس ملف القضية وشاف المبلغ كبير وان حتى لو يطالب فيه هذاك الشخص ويرفض ما يقدر يجبره باي طريقة، يعني خصوصا ان الشخص عارف انه راح يتم رفع عليه قضية، فاكيد ما راح تكون الاموال عنده في البنك، اكيد متصرف فيها مسجلها باسم احد من اقاربه، يعني راح يماطل باي طريقة. جد في بال المحامي فكرة خبيثة. ايش سوى؟ راح تواصل مع صديق مرتضى، صديق موكله اللي ماخذ الفلوس، وقال له انا محامي مرتضى وانت ماخذ منه مبلغ وفي اوراق رسميه وكذا، فايش رايك تجيني المكتب ونجلس جلسه تفاهم ونحل المشكله؟ قال يعني شلون نحل المشكله؟ قال انت تعال وما يصير خاطرك الا طيب. هذا قال انا ما عندي مانع، اي شيء فيه يعني ممكن اني اجد حل، يعني ما ادفع ما في مشكله، خلنا اروح المحامي واشوف شنو يعرض علي. راح جلس معاه. المحامي بدا يلمح له، قال اشوف حبيبي انت عارف ان في اوراق والقضيه راح يكسبها الرجل، لكن بإمكاني أني أسهل عليك الأمر مقابل أنك يعني تعطيني يعني خدماتي. يعني ايش قصده؟ يعني تعطيني رشوة. قال طيب أنا ما راح أقصر معك وراح أعطيك، لكن شنو تقدر تسوي لي؟ قال راح أسقط القضية، أنا المحامي والموكل عن مرتضى بإمكاني أقدم للمحكمة بطلب إسقاط القضية وعلل السبب أن في اتفاق ما بيننا، أنت بإمكانك أنك تسدد المبلغ على مدى 30 سنة. أهلا، يعني 30 سنة، 30 سنة كل شهر يدفع كم يعني؟ ولا شيء. ومن ينتظر فلوسه 30 سنة؟ ومن يعيش؟ من اللي يعني ينتظر المستقبل هذا 30 سنة؟ يعني مدة كبيرة جدا. يعني مرتضى ممكن يعيش ويمكن يموت وولده يكبر، ولده إذا كان عمره 15 سنة راح يصير عمره 45 سنة وعنده أحفاد شنو 30 سنة؟ هذا انبسط، قال له سدد المبلغ 30 سنة؟ قال له إيه نعم، نوقع اتفاق ما بيني وبينك، ولأني أنا يعني المحامي الموكل عن مرتضى أني أوافق، طبعا مقابل تدفع لي. قال له أوكي وأنا موافق، ويعطي المحامي المبلغ المتفق عليه ويوقعون الأوراق أن فعلا بينهم اتفاق بأنه يسدد المبلغ على مدى 30 سنة، ويروح المحامي ويقدم هالأوراق للمحكمة ويتم إسقاط القضية، وأنه خلاص يلزم هذا الشخص بأن يعيد المبلغ لكن يعيده أقساط على مدى 30 سنة. بعد كم يوم المسكين هذا مرتضى يراجع يبي يشوف شنو صار، يروح للمحامي دائما مشغول وكذا، وبإمكانه انه يروح بنفسه يعني المحكمة ويسأل شنو صار على قضيته وكذا. قالوا له القضية تم اسقاطها. قال شنو؟ شلون تم اسقاطها؟ قالوا محاميك قدم بطلب اسقاط القضية، وأن يتم إلزام المدين بتسديد المبلغ على 30 سنة. انجن مرتضى. 30 سنة؟ قال لا والله هذا الاتفاق، وهذا محاميك يعني مو شخص من برا يعني، وأنت معطيه توكيل بالتصرف وهو وافق على هالاتفاقية هذه. مرتضى انجن، خلاص راحت فلوسه، ودائما الفلوس المفرقة يصير ما لها طعم، يعني لو عندك مليون وأحد يأخذهم منك ويرجعهم لك بعد 30 سنة أقصاد، أنت كل ما يعطيك تأكل، كل ما يعطيك تصرف، تحس أنه أصلا ما عندك مليون. وهذا بيبدأ مشاريع وعنده أحلام وبايع بيته وبايع أرضه، حياته كلها متوقفة على المبلغ هذا، وانصدم بتصرف المحامي. طار على طول إلى مكتب المحامي، ولا المكتب مغلق. ليش؟ شو السالفة؟ ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، يشيك يدور هالمحامي وين راح. قالوا له يبقى هالمحامي مسافر بإجازة. وين رايح؟ رايح إلى سوريا. شلون وكذا؟ صار يبحث وراء المحامي يبي يعرف. طبعا كل محامي عنده يا مستشار يا مندوب يا كذا. استطاع مرتضى من كثر ما بحث عرف بأن المحامي اتفق مع المدين وخذاله مبلغ وأسقط القضية ولهف له المبلغ الكبير، وأخذ عشيقته اللي هي سكرتيرة المكتب وسافروا رحلة إلى سوريا، راحوا استجمام ويبي يعيش بالفلوس اللي أخذها. أيس المسكين مرتضى أن يجد المحامي ولا يشوف شنو القصة، قال خليني أرجع إلى المدين نفسه اللي هو صديق القديم اللي أصبح خصم، أحاول أني أرجع لاتفاقنا السابق أن أنتظره شهر شهرين. راح له قال له أنت عارف القضية وأن حكموا أنك تسدد 30 سنة، وهالشي هذا ما يرضي الله وأنا مش موافق والمحامي مش عارف. قال لا تحمل والله، أنت اللي طلبت أنك تلجأ للقضاء ومحاميك هو اللي وافق. قال انا عارف ان انت دافع له وانت كذا. قال لا والله هذا موضوع ثاني، انا ما خنتك ولا شيء، محاميك هو اللي عرض علي الاتفاق وانا بالعكس انبسطت بالاتفاق، وروح تفاهم مع محاميك. قال طيب خلاص، انت مش كنت تقول لي في البداية بعد شهر شهرين ارجع لك المبلغ؟ عطيني نص المبلغ الان ونص المبلغ بعد. قال لا لا لا حبيبي، أنت الآن بحكم محكمة لك مني إني أسدد لك النص مليون على مدى 30 عام، يعني 360 شهر. تخيل. يعني ما في؟ قال لا ما في مجال، خلاص واللي بيننا انتهى، أنا أسدد لك كل شهر عن طريق المحكمة، تأخذ قصدك الشهري وبس، مو عاجبك روح إلى محاميك اللي أنت وكلته. قال لا ماشي. رجع مرتضى البيت، الدنيا تدور فيه، مقهور ما هو عارف شو يسوي. صار يدور ويسأل عن هالمحامي، عن جماعته، أحد يعرفه، أحد كذا، إيش قصته، وين رايح؟ قالوا له سوريا، ينبسط هناك، لما تخلص فلوسه يرجع. هذا المحامي متمرد، ويا كثر المحامين المتمردين، وإذا تسمعون ترى كل فترة فترة يتم شطب مجموعة من المحامين لمخالفات شبيهة بهذه. يعني ما لكم بالطويلة، يبحث ويدور، خلاص وصل مرحلة إنه يبي يقتل المحامي، خلاص حس إن حياته انتهت، وهالمحامي لعب عليه، غدر فيه. عنده واحد يعمل معاه في الأردن، وهذا الرجل سوري وإيده طايلة بسوريا، ولا تنسون إن الكلام هذا في عام 1984 ميلادي، يعني الوضع، يعني أنتم فاهمين شنو قصدي، يعني تبع السابق، الرئيس السابق، وعنده علاقات. وقال أبي منك طلب، أبيك تروح تدور لي على المحامي، وأنت بإمكانك أنك توصل له وتعرف وين ساكن وين كذا، وأبيك تسوي فيه شيء يخليه يندم طول عمره، وهذا فقط يعني انذار له علشان يرجع ويصلح الخطأ اللي سواه. قال حاضر، ما طلبت شيء، تدفع لي المبلغ الفلاني. قال ادفع لك. قال شو انت بني اسوي له؟ قال ابيك تراقبه لين تقدر تمسك مكان يعني، وترش على وجهه مية نار، احنا نسميه تيزاب، في ناس يسمونها ماي الماء الحارقة، او الله يكفينا شرها. قال لها حاضر، اعتبر الموضوع منتهي. وفعلا سافر هذا الشخص، رجع الى بلده، ومن خلال علاقاته وكذا لين وصل الى مسكن المحامي، اكتشف ان المحامي مستأجر له شقة مع عشيقته السكرتيرة، وصار يراقبه يراقبه يراقبه، إلى أن يوم الأيام شاف المحامي وهو يتمشى مع السكرتيرة، رايحين يعني تنزهون، ويروح عنده وفجأة ويسكب على وجه المحامي مية النار ويهرب. المحامي ما حس إلا شخص غريب ما يعرفه، رش عليه ماي وهرب. في البداية اعتقد ما يعني، لكن لحظات وبدأ يشعر بالنار اللي بدت تأكل يعني وجهه وعمت عيونه، وصار يصرخ وجلد وجهه بدأ يتساقط، والناس خذوه اللي بالشارع طاروا فيه للمستشفى، سووا للإسعافات الأولية وسووا لعمليات ترقيعية، تدمر تشوه بالكامل، واحدة من عيونه انعمت والثانية اللي بقت يعني بعد ما استطاعوا يلحقون عليها، أما ملامح الوجه كلها ذابت. جلس في المستشفى عدة أشهر لحد ما يعني استعاد عافيته ورجع مع السكرتيرة إلى الأردن. طبعا هو عرف أن هذا الشخص اللي سكب عليه أكيد أنه من طرف مرتضى، هو عارف أنه مسوي له مصيبة مع مرتضى، ولما سأل وسأل كذلك المدين، قال فعلا جاني مرتضى ومعصب ويبي ينتقم منك، وسأل أنه يعني عدة أشخاص اللي سألهم مرتضى فعرف أن مرتضى كان يبحث وراه وحاقد ويدور ويهدد. رجع للأردن رفع قضية اتهم فيها مرتضى بأنه حرض شخص أنه يعتدي عليه وشوه وجهه ومثل هالقضايا هذه التعويض فيها شيء خيالي، يعني خصوصا لما تسبب بيعاها لأي شخص. لكن المحامي انصدم بحكم المحكمة برفض القضية لأن ما في دليل على أن مرتضى هو المحرض، ولا يعرفون من اللي ارتكب أصلا الفعل هذه، ولا في دليل يدينه إلا موضوع أنه كان يسأل عنه وكان يهدد، لأنه جاب شهود من الأشخاص اللي سأل عنه وهو نفسه مرتضى، لكن هذا ما يثبت أنه هو كان وراء الشخص اللي تهجم عليه في سوريا والواقع في دولة أخرى. القضية كانت ضعيفة، خسرها المحامي، ويتفاجأ بعدها بأن مرتضى رايح وين؟ إلى جمعية المحامين أو النقابة عندهم، ورافع قضية كذلك على المحامي، قايل إنه تآمر مع خصمي وإن كذا، وفي محامي بالدنيا يروح للخصم ويتفق معاه على تسديد على 30 سنة. هي النقابة حست فعلا بأن كلام مرتضى صحيح، الفعل اللي سواه المحامي كان غريب، ورغم أنه كانت قضيته ناجحة ليش يتفق معاه على 30 سنة. المهم تم شطب المحامي اللي هو عبيد من المحاماة فوق التشوه اللي حاصل فيه. لكن هو عنده راس مال ورجع وقف على رجوله مرة ثانية، راح فتح له مكتب صرافة وبدأ يشتغل، وعنده علاقات في سوريا وفتح هناك عدة مكاتب وشركات ومشى شغله مرة ثانية. مرتضى ما سكت، مرتضى أصلاً اللي سواه فيه هذا كان مجرد تهديد، وكان كل فترة فترة يتواصل مع المحامي بطريقة أو بأخرى ويقول له حبيبي صلح اللي انت سويته وخلى الرجال يرجع لي مبلغ اللي انا سلفته اياه، ولا اقسم بالله ما راح اخليك. قال له يعني كل هذا اللي قال انا ما سويت شيء، وافهمها انت، لكن والله ما راح اتركك لين يرجع جميع اموالي. المهم المحامي ما اهتم، خلاص حاول انه يبتعد وفتح له مكتب صرافة وحاط حواليه يعني حماية ومضبط أموره وعنده شركات وروحات وجيات، ودائما هو على سفر إلى سوريا، عنده علاقات هناك مع السكرتيرة نفسها اللي كانت تشتغل معاه في مكتب المحاماة، جابها كذلك سكرتيرة عنده وين؟ في مكتب الصرافة. ومرتضى يراقب فيه، يراقب طبعا بعد مرور أكثر من سنة على الحادثة الأولى، وشاف أن المحامي هذا ما هو مهتم ولا بيرجع الفلوس ولا بيصلح الموقف ولا يعني يعوضه على اللي سواه فيه، فقرر هني انه خلاص انه يقتله. لكن شلون الطريقة؟ كلم واحد من اشقائه، قال انا هذا الرجل دمر حياتي وخلاص رجعني للصفر وانا خلاص يعني ابي اقتله. قال أنت شوهته؟ قال لا لا لا لا، تعال شوفه. رجع واشتغل، فاتح مكتب صرافة وعنده شركات وعايش حياته، وأنا تدمرت، أنا لازم أقتله. قال له أنا راح أجيب لك واحد قتال قتلة لقولتهم، لكن شلون ننفذ الجريمة؟ خلينا في البداية، أخوه ذكي هذا بعد هم ذهين، قال نستدرج عن طريق السكرتيرة. قال شلون؟ قال أنت مستحيل الآن تقدر تستفرد فيه ولا أنك تستدرجه في أي مكان، الرجل حذر وعارف أنك تراقبه وعارف أنك مهدد أكثر من مرة وممكن تسويها، وحاط حوالينا حماية ما يطلع إلا معاه مجموعة من أشخاص ويدخل معه. يعني لازم تجيبها بطريقة ذكية. قال له شلون؟ قال له عن طريق السكرتيرة. قال شلون عن طريق السكرتيرة؟ قال خل الموضوع عندي. ايش سوى اخوه هذا؟ تواصل مع السكرتيرة. قال ابي اكلمك في موضوع وكذا. لما جلست معاه في البداية هي ما تدري ان هذا شقيق مرتضى. وعرض عليها الموضوع. قال لها شوفي، اما انك تتعاونين معاي وتاخذي لك مبلغ تعيشين فيه باقي عمرك ومبسوطة وسعيدة، واما انك ترفضين وراح تعرضين نفسك للأذى. خافت، قالت له شنو الموضوع؟ قول لي. قال انا اخو مرتضى ونبي منك تستدرجين المحامي اللي هو عشيقك مقابل ان نعطيك مبلغ. شلون استدرج؟ قال انت اساسا كل فتره فتره وين تلتقون؟ قالت في احد الشقق. قال لا حلو، نبيك تجيبينه لمكتب الصرافه اللي هو يملكه واللي انت تشتغلين فيه، وبعدين عرضي عليه انكم تروحون للشقه. راح نكون احنا متواجدين في الشقه، انت فقط خليه يدخل الشقه وامشي مالك شغل بالموضوع، واحنا نكمل باقي الامور هذه. قالت اوكي بس بشرط تدفعوا لي المبلغ الفلاني. هذه السكرتيره هي اساسا كانت ترافق هالمحامي لانه يدفع لها، لكن بعد ما تشوه وجهه وكذا صارت تتقزز منه، وهو بعد صار حريص على امواله، فحاسه بان الوضع يعني ما راح يستمر معاها. فلما جاها هالعرض قالت انا مالي شغل، انا اخذ الفلوس واخلع واخلص من هالوجه هذا اللي هو وجه المحامي وسلمهم يا وامشي، ان شاء الله يسوون فيه اللي يسوون، انا مالي شغل، يعني انا مالي علاقه. وفعلا وافقت، حددت لهم اليوم الفلاني. وفعلا قامت السكرتيره واتصلت على المحامي وسألت إذا هو جاي للمكتب ولا لا. قال إيه نعم جاي. على طول قامت بعد ذلك باتصال على منو؟ على مرتضى وشقيقة. قالت إنه هو جاي وإن إحنا على اتفاق إنه بعد ما نخلص الشغل ونروح إلى شقته. قالوا لها شوفي، الاتفاق تم تغييره. قالت شلون؟ قالوا احنا راح نكون بالقرب من المكتب، احنا جنب المكتب، خليه بس يوصل وتأكد ان ما في احد داخل المكتب، بس عطينا بس اشارة او اتصال، اول ما تطلعين من المكتب احنا ندخل وانت اختفي بعد خلاص، بس تأكد ان ما في احد داخل مكتب الصرافة. قالت اوكي. اول ما وصل المحامي وصارت هي تسولف وتضحك معاه وكذا، اسوي لك قهوة اسوي لك كذا، قالوا والله يا ريت، تأكدت ان ما في احد، على طول بلغتهم اللي هو مرتضى واخوه ان ما في احد، وهي طلعت. ويدخلون مرتضى وشقيقة ومعاهم الشخص الثالث القاتل، ويتهجمون على المحامي داخل المكتب ويقتلونه ولا أحد درى عنه. وهذاك المسكين ما قدر حتى يدافع عن نفسه لأنهم باغتوه وتخلصوا منه واطلعوا. تم اكتشاف وجود جثة المحامي، والسكرتيرة سوت نفسها أنها ما تدري، وصارت عاد قضية وتم التحقيق، واستطاع رجال الأمن على طول التوصل إلى مرتضى المشتبه الرئيسي، لأنه سبق أنه كان يبحث وراء المحامي، سبق أن المحامي رفع عليه قضية واتهم أنه هو وراء الاعتداء عليه في سوريا، لكن صحيح أن القضية فشلت، لكن أثبت المحامي وجود عداوة ما بينه وبين مرتضى. مرتضى سبق أنه راح اشتكى في النقابة وتم فصل المحامي. يعني العدو الوحيد اللي في حياة المحامي هو مرتضى. أول ما تم إلقاء القبض عليه مرتضى أصلا واصل مرحلة من اللي لها مبالاة. أول ما مسكوه قال إيه نعم أنا أخذت حقي، هذا الشخص دمرني، دمر حياتي، دمر تجارتي، راح اتفق مع خصمي. اعرفوا القصة كلها من البداية، حتى إنه اعترف على موضوع إنه هو اللي حرض الشخص اللي هو الشاب السوري اللي اعتدى على المحامي بماي النار في سوريا. وقال صراحة أنا ما تحملت إني أشوفه لا يزال يعني يشتغل وأموره ماشية وعنده مكتب وعنده شركات، وأنا دمرني مع اتفاقه مع الشخص اللي أنا رافع عليه القضية وخاني، لذلك أنا أخذت حقي. من اللي كان معاك تكلم تكلم؟ قال اللي معاي أخوي. جابوا أخوه. من اللي أطلق النار؟ قال لا مش إحنا اللي أطلقنا النار، إحنا صحيح إحنا ضربناه، لكن اللي أطلق النار الشخص الفلاني اللي أهم يعني استعانوا فيه لارتكاب الجريمة. تم إلقاء القبض على المجرم اللي هو الثالث، وتم محاكمة الثلاثة. وهذه كانت نهاية التلاعب بحقوق الناس. أنت ما تدري الشخص هذا اللي أنت مثلا تسلبه ماله ولا تسلبه حقه، ما تدري شنو ردة فعله. ممكن يصبح مجنون، ممكن أنه خلاص يوصل مرحلة انه ما عنده شيء يخسره، يطاردك، يقتلك، يقتل احد من اهلك. لا توصل الانسان الى مرحلة الجنون وبعدين تطلب منه انه يتصرف بحكمة. لا تاخذ حق العالم، وخلك امين في شغلك، وكنت محامي ناجح واسمك لعلع، ليش تتصرف هالتصرف الغبي وتروح تاخذ رشوة، او انك يعني تطعن موكلك اللي أمن فيك. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.